بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب، وكان أحبهم إلي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر، أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذا الباب يتعلق بالكلام عن أوقات النهي، يتعلق بالكلام عن أوقات النهي، يعني أوقات النهي عن الصلاة، أي الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. ويقصد بذلك الصلاة غير المفروض، الصلاة غير المفروض، وإلا فالصلاة المفروضة تؤدى في كل وقت إذا فاتت أو نسيت ونحو ذلك. فمن نسي صلاة ثم تذكرها صلاها حين يتذكرها، ولو كان ذلك في وقت نهي، ولو كان ذلك في وقت نهي. وأما المقصود بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات فيقصد به صلاة النوافل أو غير الفريضة. قال عن ابن عباس قال: سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب، وكان أحبهم إلي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذا الحديث فيه النهي عن الصلاة بعد الفجر، أي لا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة غير فريضة بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر. وكذلك قال: وحتى تطلع الشمس، أي يستمر هذا النهي إلى أن تطلع الشمس، ثم بعد ذلك يجوز له أن يصلي. قال: وبعد العصر. قال: وبعد العصر، يعني من بعد صلاة العصر إلى الغروب. قال: وبعد العصر حتى تغرب الشمس، يعني لا يجوز له أن يصلي من بعد صلاة العصر إلى وقت الغروب أي صلاة غير صلاة مفروضة فائتة أو نحو ذلك. وهذه الأوقات ورد في أحاديث أخرى ما يبين الحكمة في النهي عن الصلاة فيها، فإن هذه الأوقات كما جاء في أحاديث أخرى ينصب فيها الشيطان قرنيه إلى الشمس، فإذا صلى المصلي شابه المشركين في حالهم، لما كانوا يصلون في هذا الوقت ويتعمدون الصلاة فيه، ولذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت لعدم مشابهة الكفار، وكذلك ترغيما للشيطان الذي كان ينصب قرنيه في هذا الوقت. وأيضا جاء في بعض الأحاديث أن الحكمة في النهي عن الصلاة قبل يعني الظهيرة أن هذا الوقت تسجر فيه جهنم، عافانا الله وإياه، تسجر فيه جهنم، ولذلك أيضا نهي عنه. وفي مجموع الكلام أو خلاصة الكلام، هذا كله يعني مداره في الأصل على أنه عبادة، أنه عبادة، يعني هذا في الأصل علته التعبد، التعبد قبل أي شيء. نحن أمرنا بألا نصلي في هذا الوقت، ونهينا ألا نصلي في هذه الأوقات تعبدا لله سبحانه وتعالى بما ورد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بان لنا بعد ذلك من خلال بعض النصوص أن هذه الأوقات كان المشركون فيها يعظمون العبادات الشركية لهم، أو أن الشيطان كان ينصب قرنيه إلى بين يعني الشمس، أو أن هذا الوقت تسعر فيه جهنم ونحو ذلك. ولذا فإن من يعني أوقات النهي هذه الأوقات، كما في حديث عمر هنا قال بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. يعني انتبه لحديث عمر هذا، لأنه سيأتي عليه كلام بعد بابين أو نحو ذلك، في أن عمر رضي الله عنه قال وبعد العصر، وبعد العصر يعني كل الوقت اللي بعد العصر. هيأتي كلام فيه كلام لعائشة رضي الله عنها أنها يعني استدركت على كلام عمر بأن عمر أطلق يعني الوقت كله، وأن الوقت ليس كل ما بعد العصر إلى المغرب، وإنما هو الوقت الذي قبل الغروب ونحو ذلك. لكن في الحقيقة يعني العلماء تكلموا في هذا تفصيلا، وجملة ذلك أن هذه أوقات نهي، كما في حديث عقبة بن عامر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. لا يتحرى يعني يقصد بصلاته هذا الوقت، يقصد بصلاته هذا الوقت، سواء حتى الفريضة أو النافلة. يعني لا ينبغي للإنسان أن يؤخر صلاة العصر مثلا حتى وقت أو قرب وقت الغروب، أو يؤخر صلاة الصبح إلى أن يكون هذا الوقت الذي بعد الفجر ونحو ذلك. فهذه الأوقات لا يتحرى الإنسان الصلاة فيها، لكن لو أن الفريضة تأخر عنها نحو ذلك جاز له ذلك، جاز له ذلك، لكن النافلة لا يصليها في هذه الأوقات. قال عن عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. ثلاث ساعات يعني ثلاث أوقات، الساعة عند العرب يعني وقت، جزء من الزمان، ولا يقصد بها في كلام العرب الساعة العرفية التي عندنا اللي هي 60 دقيقة، هذه قد تكون الساعة أكثر من ذلك أو أقل. قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، هذا هو الوقت الأول ما بعد الفجر، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين يقوم قائم الظهيرة يعني قبل الظهر بدقائق قليلة، ده يعني توصيف. ومقصود الصحابي حين يقوم قائم الظهيرة يعني حين لا يبقى للقائم ظل، حين لا يبقى للقائم ظل قبل الظهر بدقائق، يكون في هذا الوقت الشمس عمودية على الأرض بحيث لا يكون للقائم ظل. قال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، تميل الشمس يعني تميل عن كبد السماء، لا تكون عمودية، تميل تذهب إلى جهة الغرب. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، والوقت الثالث هو حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. حين تضيف الشمس للغروب، ظاهر الكلام هنا أنه ليس كل الوقت، أي ليس كل الوقت من بعد العصر، إنما هو حين تضيف الشمس للغروب. تضيف يعني تميل، حين تميل الشمس للغروب. فظاهر حديث عقبة أن الوقت الذي بعد العصر يكون حين تميل الشمس إلى الغروب وليس بعد العصر مباشرة. يعني مثلا الآن نحن الآن تحديدا هذا ليس الوقت الذي تميل فيه الشمس إلى الغروب، إنما الوقت الذي تميل فيه الشمس إلى الغروب ربما بعد مثلا نصف الساعة أو نحو ذلك تبدأ الشمس تظهر جدا أنها تميل إلى الغروب مثلا. فظاهر الكلام هنا أنها ثلاثة أوقات: الوقت الأول حين تطلع الشمس، الوقت الثاني حين يقوم قائم الظهيرة، الوقت الثالث حين تضيف الشمس للغروب. وهذا الذي عليه يعني جماهير العلماء في المسألة من حيث تقسيم الوقت، وإن كان الحنابلة عندهم وبعض أهل العلم الأوقات المنهي عنها خمسة أوقات، خمسة أوقات. فهذه الأوقات الخمسة قالوا بها لما قسموا هذه الأوقات الثلاثة من خلال استقراء الأحاديث. هناك أحاديث كحديث ابن عمر يقول حين تطلع الشمس، يقول وبعد الفجر وبعد العصر، بعد الفجر مباشرة، والوقت الثاني يقول وبعد العصر. ولذا قسموها خمسة أوقات، خمسة أوقات. الوقت الأول قالوا بعد الفجر مباشرة، يعني إذا صلى الإنسان صلاة الفجر لا يجوز له أن يصلي أي صلاة بعد هذا الوقت. الوقت الثاني هو حين تطلع الشمس بازغة. والفرق بين الوقتين عندهم أن الوقت الأول وقت كراهة والوقت الثاني وقت تحريم. إن الوقت الأول عندهم وقت كراهة والوقت الثاني عندهم وقت تحريم. وحين يقوم قائم الظهيرة يبقى هنا ثلاثة أوقات. ثم العصر قسموه إلى وقتين أيضا، العصر قسموه إلى وقتين: ما بعد العصر وقت نهي وحكمه الكراهة، وحين تميل الشمس إلى الغروب ويظهر علامات الغروب واصفرار الشمس ونحو ذلك هذا وقت حرمة، هذا وقت حرمة. إذن الحنابلة قسموا هذه الأوقات الثلاثة خمسة أوقات، خمسة أوقات. وقت ما بعد الفجر قسموه وقتين، وقت ما بعد العصر قسموه وقتين، وما بعد الفجر أحدهما على الكراهة وهو الأول، والثاني على الحرمة. كذلك العصر الأول على الكراهة والثاني على الحرمة. والفرق أن الذي على الحرمة يأثم به الإنسان، يأثم به الإنسان. وإن كان جمهور العلماء يختلفون في مسألة الحرمة والكراهة في الأوقات عموما كلها، لكن في الجملة هذه أوقات نهي، هذه أوقات نهي، الأوقات الثلاثة هذه أوقات نهي، سواء قسمناها على هذا النحو الذي قسم به الحنابلة أو لا، لكنها في الجملة أوقات نهي، لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها نافلة. لكن تأتي هنا مسألة وهي هل يجوز للإنسان أن إذا دخل مثلا المسجد في هذه الأوقات أن يصلي تحية المسجد ونحو ذلك؟ الجواب اختلف فيه العلماء فالأكثر على النهي وأنه يجلس ولا يصلي. والشافعي رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم وهذا هو الراجح قالوا بأنه لا مانع من أن يصلي حتى ولو كان في أوقات نهي، لأن هذه الصلاة لها سبب وجاء الأمر بها في الشرع مطلقا من غير قيد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فقالوا هذا دليل عام وليس فيه مخصص ولا مقيد، وعليه فإنه إذا دخل المسجد ولو كان في وقت نهي عليه أن يصلي ركعتين، وهذا هو القول الراجح في الحقيقة. وأيضا بما مما يدل على هذا حديث بلال رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال دلني على أرجى عمل عملته في الإسلام، فإنني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. أنا سمعت حركة رجليك وانت ماشي في الجنة. فقال يا رسول الله ما تطهرت أو توضأت وضوءا من ليل أو نهار إلا صليت بعده ركعتين هذا هو العمل الغريب الذي أفعله يعني. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولذا أخذ الشافعي رحمه الله ومن قال بقوله من هذا الحديث الدليل على جواز الصلاة التي لها سبب، ولذلك اصطلحوا على التسمية قالوا ما كان له سبب، فيجوز الصلاة في أوقات النهي لما كان له سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء ودخول المسجد الحرام ونحو ذلك، تحية المسجد الحرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء في الحديث دليل آخر قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا من أن يصلي بالبيت من أي ساعة من ليل أو نهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا أحدا أن يصلي بالبيت من أي في أي ساعة من ليل أو نهار، دل ذلك على أنه لا يتقيد الإنسان بهذا القيد إذا دخل المسجد الحرام وأراد أن يصلي مثلا ركعتين ونحو ذلك. وعليه فالراجح من كلام العلماء هو جواز الصلاة التي لها سبب ولو كان ذلك في أوقات النهي يقول النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم يقول أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، واتفقوا على جواز الفرائض المؤدات فيها، واختلفوا في النوافل التي لها سبب. العبارة مرة أخرى يقول أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، ده إجماع إنه في إجماع على كراهة الصلاة في هذا الوقت إذا لم يكن لها سبب. قال واتفقوا على جواز الفرائض المؤدى فيها، واختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في الصلاة التي لها سبب والراجح هو الجواز كما ذهب إلى ذلك الشافعي رحمه الله تعالى. قال: باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. أي نعم، لكن هذا الوقت يجوز فيه قضاء هذه الصلاة وإن كان هناك ما هو أفضل منه. عشان كده تقسيم الحنابلة ده تقسيم طيب جدا، إنه قسموها كراهة وحرم. فإذا فاتت صلاة السنة الإنسان في الفجر فصلى الفجر ثم قام فأتى بالسنة يجوز، وإن كان الحنابلة يكرهون ذلك. لكن هناك ما هو أفضل، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجمل الكلام، أن من فاتته سنة الصبح فأخ خير له أن يصليها بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس وارتفاعها، استنى لما الشروق ينتهي وترتفع الشمس يروح يصلي ركعتين الايه سنة الصبح التي فاتته يصليها قضاء، وهذا أفضل، وهذا أفضل. الذين استدلوا على الجواز، الذين استدلوا على الجواز استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابهم في سفر واستيقظوا بعد طلوع الشمس، فلما قام صلى السنة ثم صلى الفريضة، فقالوا يجوز أن تصلى في هذا الوقت ونحو ذلك. لكن الأفضل أن من فاتته سنة الصبح أن يصليها متى؟ بعد ارتفاع الشمس، بعد ما ترتفع الشمس ويعني ترتفع قيد رمح أو رمحين يصليها. قال: باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، بوب النووي بجزء من لفظ الحديث يعني من كلام عائشة. وقالت عائشة رضي الله عنها: وهم عمر. وهم عمر، الوهم يحمل إما على النسيان أو على الخطأ الغير متعمد، الغير متعمد في الغالب، يعني وهم هو نسي أخطأ من غير ما يقصد ونحو ذلك. قالت: وهم عمر، يعني هي رضي الله عنها تستدرك على عمر بأنه أخطأ في قوله هذا أو نسي. تعرفون أنه أي قول؟ ها؟ مر بنا وهو الحديث الأول عن ابن عباس قال: سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب، وكان أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. فكأن عائشة رضي الله عنها جاءها السائل يسأل وذكر لها خبر عمر بن الخطاب، أن عمر أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، بعد الفجر وبعد العصر. فقالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. يعني كأن عائشة تقول: لا، ليس كل الوقت، إنما هو الوقت الذي يسبق الغروب ويسبق طلوع الشمس. تذكرون احنا قلنا الوقت قسموه الحنابلة خمسة، كأن عائشة رضي الله عنها بتقول انه عمر لما قال بعد الصبح او بعد العصر كل الوقت كله، لا لا لا، هي تريد ان تقول انه ليس هذا كل وقت نهي. يعني ناخد مثال مثلا وقت العصر عشان هيجي حديث بعدها وفي الباب اللي بعدها وقت العصر، فكأنها تريد أن تقول ليس كل الوقت من العصر لغاية المغرب، لا، إنما هو قبل الغروب، قبل الغروب، هذا هو وقت النهي. فقالت وهم عمر. ولماذا قالت عائشة ذلك رضي الله عنها؟ الباب اللي بعده يبين لك. قال: باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. قال: وعن عائشة قالت: صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط، سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. ها، كأن عائشة تريد أن تقول: كيف عمر يقول أن الصلاة منهي عنها من بعد العصر إلى المغرب، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر وداوم على ذلك، وداوم على ذلك. ولذلك هي تقول أن المقصود هو قبل الغروب، قبل الغروب. لكن في الحقيقة يعني قول عائشة رضي الله عنها ناقشه العلماء، ويعني وجهوا كلام عائشة رضي الله عنه توجيها. فرواية عمر رضي الله عنه فيها النهي عن الصلاة من بعد العصر مطلقا، ورواية عائشة رضي الله عنها فيها أن الصلاة تكون منهي عنها قبل الغروب. فالجمع بين الروايتين، الجمع بين الروايتين، يقال أن رواية التحري محمولة على تأخير الفريضة. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحرى أحدكم بصلاته طلوع الشمس أو غروبها، إنه ما يقصدش ذلك. التحري يعني إنه يتعمد ويقصد ذلك. فالجمع إن عائشة رضي الله عنها نقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل قال ذلك، يتحرى غروب الشمس، إنه ما يقصدش غروب الشمس. لكن لا، هذا لا يعني أن الوقتين أو أن الوقت كله وقت نهي، كما في رواية عمر رضي الله عنه، وهذا هو الصحيح، أن الوقت كل وقت نهي اللي هو من بعد العصر إلى غروب الشمس. لكن أشد وقت النهي هو قبل الغروب أو عند طلوع الشمس. ورواية عائشة يتحرى يقصد بها أن هذا الإنسان يتعمد أن يصلي في هذا الوقت، لكن كل الوقت منهي عنه، ولا يجوز للإنسان حتى الفريضة أن يصليها في هذا الوقت. يعني مثلا إنسان ما صلى العصر أو جاء وقت العصر فترك وقت العصر إلى قرب الغروب أو إلى وقت الاصفرار، هذا مكروه كراهة شديدة، قد تصل إلى يعني الحرمة عند بعض العلماء، لكن يعني الأظهر أنها كراهة. لماذا؟ لأنه تحرى بصلاته غروب الشمس ما لم يكن بعذر، ما لم يكن بعذر. ولذلك لا، اللي هو تلك صلاة المنافقين دي بعد طلوع الشمس، هو في الرواية اللي هو فيما أذكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المنافق حين تطلع الشمس فينقرها، فيقوم إليها فينقرها نقرا، تلك صلاة المنافق. مش عارف في رواية المغرب، المغرب هو تأخير العصر حتى قبيل المغرب فينقرها نقرا، تلك صلاة المنافق. طيب عموما يعني هو يعني الوقت وقت حرمة، اللي هو وقت ما قبل المغرب أو قبل العصر، ما قبل المغرب أو ما قبل العصر، هذا وقت حرمة لا يجوز. وإذا صلى المسلم عمدا يعني في هذا الوقت فقد شابه المنافقين، فقد شابه المنافقين في هذا الفعل، أنه يتعمد ترك هذه الصلاة سواء الصبح أو العصر إلى أن يؤخرها إلى وقت الحرمة، فقد شابه المنافقين. لكن تبقى معنا مسألة هنا، وهي ما هي الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر؟ كما قالت عائشة رضي الله عنها صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط، سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. طيب قبل الفجر هذه مسألة عليها الإجماع والاتفاق بين العلماء إنها مستحبة كمان، بعد العصر فهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هذا الحديث يثبت ذلك، وركعتين بعد العصر. فهذا الحديث ظاهره أنه يستحب للإنسان أن يصلي ركعتين بعد العصر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن يعكر على هذا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. ولذا ذهب بعض العلماء إلى أن هاتين الركعتين من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائصه. وبعض العلماء قالوا فعلها على سبيل المرة ونحوها لما فاتته سنة الظهر، فاتته سنة الظهر وقد شغله أضياف فصلاها بعد العصر. الأقرب في هذه الأقوال أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الخاص به، فإنه كما وجه بعض أهل العلم فاتته صلاة السنة قبل العصر أو صلاة سنة الظهر فصلاها ركعتين بعد العصر، فكان صلى الله عليه وسلم إذا فعل أمرا جديدا أثبته، إذا فعل أمرا جديدا أثبته. ولذلك صارت هذه في حقه هو صلى الله عليه وسلم سنة، في حقه هو صلى الله عليه وسلم. ولذلك في رواية أخرى عند الإمام مسلم أيضا أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن هاتين الركعتين، المختصر معكم هنا مفهوش لكن الأصل فيه، سئلت رضي الله عنها عن هاتين الركعتين فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها، خلاص يداوم عليها صلى الله عليه وسلم. فبان من ذلك أن هاتين الركعتين ليست سنة للعصر، ملوش سنة العصر على الصحيح بعدية يعني، وإنما هاتين الركعتين كانت ركعتين يصليهما قبل العصر ففاتته فصلاهما بعد العصر فأثبتهما صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما أنت تجمع أطراف المسألة هنا تدرك لماذا عائشة رضي الله عنها قالت وهم عمر، ها لماذا قالت ذلك؟ ها لأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر، ولذلك لما عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر قالت وهم عمر، لأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر. لكن خلاصة المسألة أن هذه الصلاة الأقرب أنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي باقي بعد العصر إلا من صلاة لها سبب، إلا من صلاة لها سبب. ثم قال باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. قال عن أنس بن مالك قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السوالي فيركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، يعني أن هذا التبويب مع الحديث كأنه يرد على من كره صلاة ركعتين قبل المغرب. فهناك من العلماء بل ورد عن بعض السلف كراهة الصلاة قبل المغرب، يعني بعد الأذان قبل المغرب، قبل صلاة المغرب. وقالوا أن هذا يؤخر صلاة المغرب، وأن تأخير صلاة المغرب منهي عنه، منهي عنه. وهذا صحيح، إنه لا ينبغي للإنسان أن يؤخر صلاة المغرب إلى يعني أن يدخل الليل، إلا إذا كان في اعتبار شرعي وهو الجمع ونحو ذلك، كما جمع الحجاج والمعتمرين والمسافرين ونحو ذلك. فقالوا لا تصلى هاتين الركعتين. والصحيح أن هاتين الركعتين مستحبتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول إنها من السنن الرواتب، لكنها ثبتت بهذا الحديث. قال عن أنس ابن مالك قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، الصحابة يعني ابتدروا السواري، والسواري يعني الأعمدة الموجودة داخل المسجد، الأعمدة الموجودة داخل المسجد، هذا يسمى سارية. قال ابتدروا السواري، ويقصد بها أنهم كانوا يعمدون إلى السواري لاتخاذها سترة، لاتخاذها سترة، وفيه دليل على استحباب السترة. نعم. قال فيركعون ركعتين ركعتين، يقصد ركعتين ركعتين يعني تكرير فعل الناس وليس تكرير الركعات، تكرير فعل الناس، أنهم هم كانوا يصلون، هذا يصلي ركعتين هذا يصلي ركعتين. نعم. حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، يعني الغريب قد يدخل المسجد يرى ذلك يظن أنه الصلاة المغرب انتهت، هم بيصلوا صلاة الإيش؟ سنة البعدية. فهذا الحديث فيه دليل على إثبات ركعتين قبل المغرب. وورد أيضا يعني في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، ركعتين لمن شاء. ولذا فهذا فيه دليل على استحباب هذا الفعل وعدم العزم على من تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن شاء. ولذلك فلا يقال بأن هاتين الركعتين تؤخر المغرب، وإلا فالركعتين القصيرتين لا تؤثر في ذلك. قال باب بين كل آذانين صلاة، باب بين كل آذانين صلاة. قال عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة، قالها ثلاثا، قال في الثالثة لمن شاء. وكأن النووي رحمة الله عليه لما بوب هذا التبويب على يعني أحاديث مسلم ينظم المسألة من جهة فقهية، من جهة فقهية، فقال باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، ثم قال باب بين كل آذانين صلاة. يعني من لم يعجبه، كأن يعني من لم يعجبه حديث أنهم صلوا بعد الأذان يعني أو قبل المغرب، فهناك حديث عام بين كل آذانين صلاة، بين كل آذانين يعني الأذان والإيش والإقامة، بين كل آذانين صلاة. وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الركعتين قبل المغرب، يعني قبل صلاة المغرب وبعد أذان المغرب. ثم قال باب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. قال: فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، إلى آخر الحديث. قال: صلاة الخوف. هو بيختتم يعني أنواع الصلوات هنا وما تعلق بها بذكر صلاة الخوف. صلاة الخوف يقصد بها الصلاة المفروضة الخمس، لكن في ظروف معينة، في ظروف معينة، وهي الظروف التي يواكب فيها فعل الصلاة خوف، يعني يكون مع فعل الصلاة خوف. والخوف إما خوف عدو يعني مقاتل، أو خوف سبع، أو باطش، أو ظالم، أو نحو ذلك، فهذا كله يسمى خوفا. ولذا فإن الصلاة تتغير بوجود هذا الحال، فهذه الصلاة يتغير فيها حال أو صفة الصلاة، أو تتغير فيها صفة الصلاة هيئة، تتغير فيها صفة الصلاة هيئة، فهذا عذر من الأعذار. ولذلك الفقهاء في كتب الفقه، في كتب الفقه يأتون بها ضمن باب يسمى باب صلاة أهل الأعذار، باب صلاة أهل الأعذار، فيذكرون صلاة الخوف، صلاة المريض، صلاة المسافر، لأن هؤلاء أصحاب أعذار، وبسبب هذه الأعذار تتغير الصلاة كما أو كيفا. فأما السفر فتتغير فيه الصلاة كما، وأما المرض والخوف فتتغير فيه الصلاة كيفا. الخوف تتغير كيفا، يعني قد يترك المصلي في صلاة الخوف الركوع حقيقة، أو السجود حقيقة ونحو ذلك، فيومئ. قد يترك يعني أفعالا من أفعال الصلاة ويستعيض عنها بأفعال أخرى، أو يومئ ونحو ذلك بسبب الخوف. على سبيل المثال يكون العدو أمامه، فلو سجد ربما انقض عليه العدو، ولذلك يترك السجود ويومئ فقط بالسجود، بحيث أنه يرقب العدو مثلا ونحو ذلك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات مختلفة تصل إلى سبع أو تسع صفات لصلاة الخوف، هذه بعض هذه الصفات. قال عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. وشرعت صلاة الخوف هذه بعد غزوة الخندق، إذ أنهم تأخروا عن الصلاة حتى دخل المغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة شغلهم الله. فأنزل الله تعالى صلاة الخوف: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. فهذه الأحاديث تروي صفة صلاة الخوف، أو بعض صفات صلاة الخوف. قال: فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة. يبقى العدو هنا كان أين؟ في المواجهة. العدو كان في المواجهة، في مواجهتهم، ودي يعني قد تكون أسهل من لو كان العدو في الخلف. نعم. قال: فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، لأن الركوع معه أيضا ممكن يكون في نوع من الإدراك لحال العدو، وأنه يتجاوز في صلاة الخوف عن بعض الأحوال، يعني يتجاوز مثلا عن جعل النظر إلى محل السجود مثلا، لا بل قد يركع للمقاتل وينظر إلى العدو، هذا يتجاوز عنه. نعم. قال: ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، ما قالش هنا بقى إيه؟ جميعا، قال ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، يبقى باقي الصف الذي لا يليه قائم ينظر إلى العدو. قال: وقام الصف المؤخر في نحر العدو، يعني في مواجهة العدو. قال: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، لما قام انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا. قال: ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، يعني بعد ما هؤلاء أدوا ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا، سجد الذين من خلفه وأكملوا ركعتهم وقاموا جميعا، فاستبدل الحال، دخل هؤلاء مكان هؤلاء، دخل هؤلاء مكان هؤلاء. قال: ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، بحيث أن كل صف يكون أخذ مثل الآخر حظه من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هؤلاء رضي الله عنه كيف أنه حتى في الحرب يعني لا يريدون أن يتنازلوا عن حقهم في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا شرع عام، شرع عام يعني ماذا؟ حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصفوف أيضا على هذا النحو نوع من إظهار الحرص العظيم جدا على صلاة الجماعة حتى ولو في وقت الحرب. قال: ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حراسكم هؤلاء بأمرائهم. الرواية الأخرى فيها قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء في صلاتهم وراء أمرائهم. فلعل جابر رضي الله عنه كان يشير إلى أن صلاة الإيش الخوف كانت موجودة في هذا الوقت وكانت معروفة عند الناس، وكأنه يقول كما يفعل هؤلاء، يعني هي موجودة والحمد لله، هي موجودة والحمد لله. أو على المعنى الآخر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، يعني كأنه يصف اصطفاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في الحرب بمثال اصطفاف الحرس وراء الإيش الأمراء، اصطفاف الحرس وراء الأمراء سواء كان في يعني الصلاة أو غير الصلاة. قال: وعن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم وصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. نفس الصفة برواية أخرى. وهناك صفات أخرى واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، منها أنه يصلي بطائفة ركعة ثم يقوم ويظل قائما يقرأ، والطائفة التي معه تتم صلاتها وتسلم وتنصرف إلى الحراسة. وهذه الصفة إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة، في غير اتجاه القبلة، يعني كان يكون في الخلف أو في ظهر المصلين، ففي هذه الحال لا يصلح أن يكون الجيش كله وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل طائفة في وجاه العدو وطائفة تصلي معه، فيصلي بهذه الطائفة ركعة، يصلي بهذه الطائفة ركعة ثم هي تكمل لنفسها ركعة وتسلم وتذهب إلى الحراسة، فتأتي الطائفة الأخرى وهو قائم فيصلون معه ركعة، فإذا جلس للتشهد ظل جالسا وهم يأتون الركعة الثانية ثم يسلم بهم صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. نقف على كتاب الجمعة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.